بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا Oh, وتقطعوا

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الرحمن المستعان على Hey!

الله ينور علينا وعلى جميع المسلمين.